أخذ على جهاز خمسة. ما هو لا الشيخ كنت ما أخذ على جهاز الشيخ أسامة سكرة بس سعد فعلت على كده يا احمد انزل كده هو لما اتصل بي نعم قالوا اخوانك في اخوانك من طلبة العلم مع الشيخ أسامة القوسي يعني نعم مع الشيخ أسامة نعم قولهم لي عشان يتكلم عليه الشيخ أسامة نعم طبعا أنتم إذا تابعتم الحاصل أنه تكلم في علمائنا وأكابرنا بكلام ما ينبغي يعني الذي وصلنا أن الشيخ محمد البنا في العمرة اللي فاتت أنه أثنى عليه خيرا يعني قال أن هذا الكلام أن أمس نعم أنا هذا جديد نعم هذا أمس الكلام هذا نعم حفنا نعم اللي حصل نعم قبل أمس فلما جو طلبة الشيخ يحيى الحجوري نعم تكلم الشيخ قال أنه فتنة التبديع وفتنة التكفير ستنتهي قريبا فسألوه تلمذة الشيخ يحيى الحجوري يعني قد علمنا قصدك بفتنة التكفير فماذا تقصد بفتنة التبديع قال فتنة التبديع الغلو في التبديع فقال له من تعني بالغلو في التبديع إن كنت تعني فالحا فإن فالحا أمره معروف عند العلماء قال لا فالح والشيخ ربيع وعبيد الجابري وذاك الشيخ المسن الذي في الجنوب فقلت له تقصد أحمد النجم قال نعم أحمد النجم ثم قال كلام ما ينبغي أن يقال يعني في حق العلماء وإلى آخره فالشيخ محمد اتصل بالشيخ القوسي قبل يومين وإحنا موجودين يعني وتكلم معه وسجلت المكالمة والمكالمة موجودة مع بعض الشباب وقال له إنه هنا يعني بعض إخوانك وأرجع ورا بعض إخوانك من طلبة العلم بعض إخوانك من طلبة العلم هنا ونحن نحسن الظن بهم ونراهم على خير وكذا وكذا وهم نقلوا إلي كلاما لك وهو الآن موجود في الأشرطة بين يدي ونريد يا أخي يا ولدي إن احنا لا نزيد الفرقة لأنه احنا واحدة من 73 احنا واحدة من 73 فما نريد أن نمزق هذه الواحدة فأنا اتصلت عليك لكي نجلس ونتشاور إما أن نأتيك وإما أن تأتي إلينا وتجلس مع إخوانك و أعرض عليك هذا الكلام الذي هو بصوتك في أشرطتك فإن كان خطأ رجعت عنه وتراجعت عن هذا القول وإلا إذا كانوا إخوانك هؤلاء مخطئين أو كذا فأنت تبين لهم وتنبههم فالشيخ تكلم الشيخ القوسي كلاما كثيرا في ضمنه في آخر الكلام قال أنا ما أجلس مع هؤلاء ولأننا لسنا مطالبين أن كل ما أحد تكلم نحن نرد عليه قال يا أخي أنا ما أقول لكم يقولون أقول لك كلامك عندي في الأشرطة أنت تقول وتغمز ولك كلام في الشيخ ربيع وتنصر أبا الحسن والآخر ودار كلام بين الشيخ وأخونا أسامة ففي النهاية قال الشيخ أسامة قال أنا لا أجلس معهم إنما أجلس معك أنت وحدك لكن لا أجلس معه قال لا أنا رجل عجوز أنا أنسى اسم أبنائي فماذا أجلس ماذا أفعل إذا جلست معك هؤلاء معهم الأشرطة ومعهم الكتب وهم أدرى مني بهذه الأشرطة وفي كلامك ومواضع الكلام وإحنا نشغل الكلام بصوتك قال لا أنا ما أجلس إلا معك وحدك قال والله يا أسامة عندي إخوان إخولاء الذين أنت الآن تتكلم فيهم هؤلاء أراهم والله من العلماء وهم يعلمونك وأنت تتكلم فيهم وأنا ما رأيت فيهم إلا الخير ولهم جهود الدعوة ولهم اجتهاد فالشيخ أسامة قال فين جهدهم ومين هؤلاء قال إيش يعني إيش يهمك من هؤلاء أيا ما كان سواء هؤلاء كانوا محقين أو مبطلين الواجب أن تقابلهم إن كانوا مبطلين فتبين ما هم عليه من الخطأ والبطلان وإن كانوا مصيبين فتأتي وترجع إن وجد شيء من كلامك ترجع عنه وبدون ما أن تجلس معهم أنا لا أجلس معك قال لا يا شيخ أنا لا أجلس إلا معك وحدك دون وجود هؤلاء. قال إذن وأنا ما أجلس معك. هذا كان محور الإيه؟ محور الكلام. وكما ذكرت لك أنه إخواننا سجلوا المكالمة كاملة يعني. والشيخ انتهت المكالمة قال أنا لا أجلس معه ولا أتصل عليه. ثم قال الشيخ الآن تبين لي أن أسامة لا يريد الحق. هذه العبارة. وكان أخونا أبو عبد الأعلى طبعا جالس. هذا اللي دار الكلام اللي دار أول أمس.